والأمر الثاني بحسن المعاملة، أن تأتي للناس الشيء الذي تحب أن يؤتى إليه. فهذه حقيقة الخلق الحسن في التعامل مع الناس. نعم. خامسا، مما يستفاد من الحديث: الأول كمال نصح الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته، ومن ذلك ما اشتمل عليه هذا الحديث من هذه الوصايا الثلاث العظيمة الجامعة. الثاني الأمر بتقوى الله في جميع الأحوال والأمكنة والأزمان. الثالث الحث على إتباع السيئات بالحسنات. الرابع أن الحسنات تمحو السيئات. الخامس الحث على مخالقة الناس بالأخلاق الحسنة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. هذا السائل يقول: كيف الجمع بين قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وبين قول الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا؟ قوله جل وعلا في آية النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا في حق من مات على ذلك، هذا في حق من مات على ذلك، فمن مات على الشرك لا مطمع له البتة في مغفرة الله جل وعلا. وأما قوله جل وعلا في آية الزمر إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذا في حق من تاب، في حق من تاب، بدليل قوله لا تقنطوا من رحمة الله، أي توبوا إلى الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. فالآية الأولى وهي قول إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا في حق من مات على ذلك، أي من مات على الشرك لا مطمع له أبدا في المغفرة. وأما آية الزمر فهذه فيها الحث على التوبة، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، يعني إن كان الذنب شركا أو كفرا أو غير ذلك من المعاصي فالذنوب جميعا يغفرها الله مهما عظم الذنب وكبر الجرم، فالله عز وجل يغفر ولا يتعاظمه سبحانه وتعالى ذنب أن يغفره. وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي من حديث أنس، وسيأتي في أواخر كتاب الأربعين للإمام النووي رحمه الله تعالى، وهو من أجمع الأحاديث لموجبات الغفران. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: طلبت مني امرأة أن أشتري لها إناء من المدينة لأنهم أخبروها أن ذلك سيشفيها من داء الخوف الشديد الذي تعانيه، فما قولكم في هذا جزاكم الله خيرا؟ لا أنصحك أن تفعل ذلك، وهذا من الأمور المحدثات والتعلقات الباطلات التي تكون من بعض العوام والجهال. وبعض الآنية تباع ويزعم من يبيعها أنها تتعلق بأنواع من الأشفية، أنها تتعلق بأنواع من الأشفية، ويقول هذا الإناء يفيد في كذا، وهذا كله من التعلقات الباطلة التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. ولا أنصحك أن تفعل ذلك، بل تعيد للمرأة الثمن وتقول أنني سألت وتبين لي أن هذا العمل غير جائز، وتنصحها أولا بالتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء: اللهم رب الناس اذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. تنصحها أن ترقي نفسها بالفاتحة وقل هو الله أحد والمعوذتين وننزل من القرآن ما هو شفاء، تنصحها بالتداوي المباح، تداووا عباد الله، ما أنزل الله داء إلا جعل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله، تنصحها بذلك، وأيضا تحذرها من مثل هذه التعلقات، من تعلق شيئا وكل إليه، تحذرها من مثل هذه التعلقات والبعد عن هذه الأمور المحدثات التي لا أصل لها ولا أساس. نعم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على رسول الله.